واليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، رواه ابن ماجه في كتاب الفتن وصححه الألباني. قال: والقرآن حروف وكلمات. وقد ذكر المؤلف رحمه الله لذلك أدلة ثمانية: أن الكفار قالوا إنه شعر، ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف وكلمات. إن الله تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله، ولو لم يكن حروفا وكلمات لكان التحدي غير مقبول، إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى ما هو. إن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات. أن الله أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ولا يحفظ ويكتب إلا ما هو حروف وكلمات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: صححه المؤلف، يعني قال حديث صحيح لكن ولم يعزه، قال: ولم أجد من خرجه. ومعنى فأعربه، من قرأ القرآن فأعربه يعني تلاه ولم يلحن فيه. وقول علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وإجماع المسلمين كما نقله المؤلف على أن من جحد منه سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه فهو كافر. ثم ذكر أوصاف القرآن وقال إنه كتاب الله المبين، أنه حبل الله المتين، أنه سور محكمات، أنه آيات بينات، أن فيه محكما ومتشابه، أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة، أنه بريء مما وصفه به المكذبون من قولهم إنه شعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هذا فيما يتعلق بكلام الله عز وجل. هنا ذكر الشيخ صالح مراتب للقرآن العظيم، فقال: المرتبة الأولى مرتبة الكتابة، يعني أن الله عز وجل كتب هذا القرآن في اللوح المحفوظ، وهذا ظاهر بقوله جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فالله جل وعلا قبل أن يتكلم بهذا القرآن في الأزل، يعني حين خلق اللوح المحفوظ وأودعه ما سيكون، جعل فيه القرآن مكتوبا، وهذه مرتبة الكتابة قبل مرتبة التكلم به، فهو جل وعلا جعله مكتوبا في اللوح المحفوظ، وذلك لسعة علمه جل وعلا، فهو يعلم ما سيوحيه لعبده محمد صلى الله عليه وسلم، فحفظه مكتوبا في اللوح المحفوظ. المرتبة الثانية مرتبة الإنزال الإجمالي، ثم بعد أن بعث نبيه عليه الصلاة والسلام جعل القرآن جميعا الذي في مرتبة الكتابة، جعله في بيت العزة في السماء الدنيا، كما روي عن ابن عباس أن الله أنزل القرآن وجعله في بيت العزة في السماء الدنيا. قال ابن عباس: ثم أنزل منجما على 23 سنة. المرتبة الثالثة مرتبة الكلام والتكلم به، وهذه هي التي يخص بها وصف القرآن، لأن الله جل وعلا تكلم بهذا القرآن وسمعه منه جبريل فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم الله جل وعلا بهذا القرآن، فتكلم الله جل وعلا بهذا القرآن إنما كان بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فتكلم الله جل وعلا بهذه الآيات إنما كان بعد أن كانت المجادلة، وبعد أن حصل من المرأة وزوجها ما حصل. فقوله جل وعلا قد سمع هذا حادث بمعنى جديد ليس بقديم، وهذا كما وصف الله جل وعلا، يعني الكلام الذي تكلم به الله حادث، وإلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ وهو منزل في سماء الدنيا، لكن الله تكلم بهذا فسمعه جبريل بعد أن قالت المرأة، لأنه قال قد سمع. نعم. وأما كونه قد كتب في اللوح المحفوظ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فذلك لعلم الله أنه سوف تحصل حادثة كذا، وأنه سوف ينزل فيها قرآنا كذا، فذكر هناك، لكن الكلام الذي تكلم الله به فهو بعد أن قالت المجادلة ما قالت. وهذا الذي يدل عليه قول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني كلام يسمعونه فهو محدث التنزيل، محدث التكلم به. فليس تكلم الله جل وعلا بالقرآن قديما كما يزعمه أهل البدع، ولهذا استدرك على المؤلف هنا لما قال بكلام قديم، بل تكلم الله جل وعلا به بمشيئته جل وعلا وإرادته واختياره حسب ما يوافق حكمته. قال: والناس في القرآن على مذاهب. الأول قول من يقول إنه معنى نفسي، الثاني قول من يقول إنه مخلوق منفصل كما تزعمه المعتزلة، الثالث من يزعم أن جبريل أخذ القرآن من مرتبة الكتابة من اللوح المحفوظ وأنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره السيوطي وهو قول باطل، لأن جبريل سمع ولم يكن أخذ من اللوح المحفوظ. ثم قال: فإذا نسبة القرآن إلى جبريل وأنه قوله هذه نسبة تبليغ، يقصد أين؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني قول جبريل فهو الذي بلغه وليس هو الذي تكلم به من عند نفسه. فإذا نسبة القرآن إلى جبريل وأنه قوله هذه نسبة تبليغ، فإنك إذا سمعت مني كلاما أنقله عن أحد أهل العلم فإنه يكون القول قولي، ولكن الكلام كلام من أنقل كلامه، ففرق بين القول وبين الكلام. وهذا لم يتفطن له كثير ممن زعم أن في هاتين الآيتين نسبة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل، يعني أن الله جل وعلا لم يتكلم به وأنه ليس هو قول الله جل وعلا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ القرآن، فالقرآن لما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم صار قولا له، يعني هو الذي قاله لنا بعد أن سمعه من جبريل، بعد أن سمعه جبريل من الله عز وجل. قال: فنتلخص من ذلك أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يتكلم، وأن كلامه قديم النوع حادث الأحد. إيش معنى حادث الأحد؟ قديم النوع يعني أن الصفة صفة الكلام ملازمة لله عز وجل، فكما أن الله عالم فهو متكلم، فهو سبحانه وتعالى يتكلم، وكما أن صفته سميع وبصير هي ملازمة له، لكن الكلام الذي يتكلمه مع جبريل ومع موسى ومع أهل الموقف ومع غيرهم هذا حادث الأحاد، هذا المراد بحادث الأحاد، وأنه يتكلم بصوت يسمع، لأنه لم يكن بحروف وصوت، فكيف يسمعه موسى عليه السلام؟ وأنه يتكلم بصوت يسمع، وأن كلامه حروف سمعه منه موسى عليه السلام، ويسمعه منه جبريل والملائكة، ويسمعه الناس يوم القيامة، وأن كلامه جل وعلا ليس ككلام غيره، بل ينفذ في الخلائق يوم القيامة يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن كلامه لا يأتي من جهة،

ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت، كما رواه مسلم في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. وذكر الشيخ صالح هنا قال: وكثير من أهل العلم ومنهم ابن القيم وغيره يقولون: لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء فيتواردان. قال: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القدر مرتبتان، المرتبة الأولى ما يسبق حصول المقدور بالزمان، يعني ما كان في الماضي، والمرتبة الثانية هي ما يكون حال وقوع المقدور. أما المرتبة الأولى فتضم مرتبتين، الأولى هي العلم وهذه سابقة، فالله جل وعلا علم ما الخلق عاملون إلى يوم القيامة، والثانية هي الكتابة، كتب جل وعلا مقادير الخلائق إلى قيام الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وأما المرتبة الثانية وهي ما يواكب المقدور فتضم مرتبتين، أن الله جل وعلا مشيئته نافذة في عباده، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يحدث في ملكه وملكوته شيء إلا وقد أذن الله جل وعلا به، قد أذن الله به كونا. فطاعة المطيع إذن فطاعة المطيع أذن الله جل وعلا بها كونا، ومعصية العاصي أذن الله جل وعلا بها كونا، وكفر الكافر أذن الله جل وعلا به كونا، والمصائب التي تصيب العباد أذن الله بها كونا، لقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما يشاء العبد داخل في مشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فجعل مشيئة العبد تبعا لمشيئة الله جل وعلا، وأن العبد إذا شاء شيئا لا يكون استقلالا، بل إذا شاء الله جل وعلا أن يكون كان. المرتبة الثانية وهي الرابعة من مراتب القدر: لا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه، فالله جل وعلا خالق، فالله جل وعلا خالق كل شيء، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال: هذا الأمر بمراتبه الأربع هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة، فعندهم القدر هو علم الله وكتابته ثم مشيئته ثم خلقه جل وعلا. ونفات القدر قسمان: الطائفة الأولى قدرية غلاة، وهؤلاء هم نفات العلم الأولي الأزلي، وهؤلاء فرقة انقرضت، وهي التي قال فيهم أئمة السلف: ناظر القدرية بالعلم، فإنهم أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وهم الذين يقولون إن الله لا يعلم ما يفعله الناس إلا بعد أن يقع وأن يحصل، وهذا كفرهم ظاهر لأنهم أنكروا علم الله المحيط الشامل. الطائفة الثانية القدرية الذين ينفون خلق الله جل وعلا لأفعال العباد، وينفون القدر ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، ويقابلهم الجبرية وهم قسمان: الجبرية غلاة، وهم الذين يقولون إن المرء ليس له اختيارا أصلا، بل هو كالريشة في مهب الريح، وهذا اعتقاد الجهمية وطوائف من الصوفية الغلاة، وهم موجودون إلى اليوم. والطائفة الثانية الجبرية غير الغلاة، وهؤلاء هم الأشاعرة، فإن الأشاعرة يقولون بالجبر،

إلا الدرس القادم بإذن الله عز وجل، فلعلنا نخلص الكتاب. فتكلم عن الإيمان وقال: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان قول باللسان، ويقصد التلفظ بالشهادتين، وعمل بالأركان يعني عمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وعقد بالجنان يعني ما يكون في القلب من التصديق والإخبات واليقين والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والمحبة. هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يعني إذا زاد العبد في الطاعات فإن إيمانه يزيد، وإذا وقع في العصيان فإن إيمانه ينقص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا الحديث متفق عليه. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا، هذا دلالة على أن الإيمان يزيد. فزادتهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. قال هنا الشيخ: هذه الجمل فيها ذكر مبحث الإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، ومن أوائل المسائل الواقعة لهذه الأمة ما اختلف فيه أهل الفرق عما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. مسألة الإيمان: هل تدخل الأعمال في مسمى الإيمان؟ وهل الإيمان يتبعض، يعني هل يزيد وينقص؟ وهل هو أبعاض قد يذهب بعضه ولا يذهب كله؟ فافترق أهل البدع في ذلك على أقوال. منهم من يقول إن الإيمان قول واعتقاد، وأما العمل فلا يدخل في مسمى الإيمان. وهؤلاء يسمون المرجئة. والمرجئة على قسمين: القسم الأول غلاة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب لا غير، وهذا موجود اليوم في غلاة المتصوفة، وهي طوائف متنوعة. والقسم الثاني الذين يقولون إن الإيمان قول واعتقاد، ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان فيجعلونه تابعا للإيمان وليس منه، وليس من مسماه، يعني أن العمل ليس ركنا في الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا به. وهؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء، وكثر هذا في الحنفية، يعني أتباع الإمام أبي حنيفة، لأنه قد قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وطائفة أخرى خالفت وقالت إن الإيمان إما أن يبقى جميعه وإما أن يذهب جميعه، فليس متفاضلا، يعني شيء واحد. فإذا عمل العبد الكبير فإنه يذهب جميع إيمانه، فالإيمان على حالين: إما أن يبقى وإما أن يذهب، وليس الإيمان متبعضا يزيد وينقص، قد يذهب بعضه ولا يذهب أصله. وهذا هو المعروف من قول الخوارج، ومن نحى نحوهم ممن يقول بتكفير مرتكب الكبيرة، والذين نحوا نحوهم هم المعتزلة. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الإيمان هو ما جمع 5 أمور، هي: أولا اعتقاد القلب، الثاني قول اللسان، الثالث العمل بالأركان، الرابع أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن، الخامس أن الإيمان ينقص بمعصية الرحمن وبطاعة الشيطان. فهذه 5 أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة من خالفهم في هذا الأصل. وهنا إشارة لطيفة، قال: ينبغي أن يعلم أن قولنا العمل داخل في مسمى الإيمان وركن فيه، لا يقوم الإيمان إلا به، نعني به جنس العمل وليس أفراد العمل، لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمنا، لكنه لا يسمى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل، يعني إذا تلفظ بالشهادتين لكنه لم يعمل شيئا، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يمتنع عن المحرمات ونحو ذلك. وهذه مسألة افتراضية، يعني لا يوجد إنسان بهذه الحالة والعياذ بالله، فإذا وجد فهذا دلالة صريحة على أنه ليس عنده إيمان، لكنه لو فعل بعض الشيء وترك بعض الشيء فهذا لا يحكم بكفره إلا إذا ارتكب المكفرات التي تنقض الإيمان. قال ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل، إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك وأعتقده بقلبي وأترك كل الأعمال بعد ذلك وأكون مؤمنا، فالجواب أن هذا ليس بمؤمن، لأن ترك العمل مسقط لأصل الإيمان، يعني ترك جنس العمل مسقط للإيمان، فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه، ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل، جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي. في أبحاث كثيرة في الإيمان لا نستطيع أن نمر عليها في هذه العجالة. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. هنا هو يتكلم عن الغيبيات وكيف أن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون بالأمور الغيبية التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. وهل يمكن أن يأتي شيء ونجهله لا نعرفه؟ قد يجهل بعضنا كما مر معنا في موضوع المحكم والمتشابه، وأن منه مطلق ومنه نسبي، وأن المطلق لا يوجد بالكتاب والسنة، بأنه يوجد شيء لا يعرف الناس جميعا معناه، وإنما يعرف بعضهم معناه وبعضهم لا يعرف معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج، يعني نصدق بحديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا مناما، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به وهو يقظان وليس في حال النوم، يعني ليس رؤيا وحلم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قريش أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات، يعني لو قال أني رأيت رؤيا أنني ذهبت إلى المقدس وصعدت أو عرجت إلى السماء فإن قريش لا تنكر هذا، لكن لما يقول ذهبت أنا بنفسي فهذا هو الذي ينكرونه. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه، وهذا حديث متفق على صحته، فلا يجوز أن ينكر ذلك، فإن العقلانيين ينكرون مثل هذه الأمور الغيبية، مثل شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم ولطمه لموسى، تجدون بعض المتأثرين بالعقلانيين ينكر هذا، يقول هذا لا يمكن ولا يعقل، وما دام أنه أمر غيب وصح به الخبر فنحن نؤمن به قطعا. قال ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم فيقتله، وخروج ياجوج وماجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل، وهذه كلها عليها أحاديث صحاح، كما في صحيح مسلم

وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كما في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان وعند ابن ماجه وفي الحاكم، فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة كما رواه البخاري ومسلم، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. لعلنا نؤخر الكلام على موضوع التكفير لأهميته إلى الدرس القادم وهو الدرس الأخير، ونكتفي بما سمعتم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.